إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام من مثل هذا الشهر، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر أصحابه الكرام بمقدم هذا الشهر العظيم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لإنزال كتابه على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر المبارك الذي لا نظير له ولا مثيل من بين الشهور كلها، هذا الشهر الذي حق أن يسمى موسم الخيرات وشهر الطاعات والعبادات وأنواع البركات، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر بمقدمه فرحا به وبما فيه من هذا الخير، يقول لأصحابه: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. هذا الشهر الذي حق لكل مسلم أن يبتهج فرحا بمقدمه، ومع هذا أن يتهيأ له كما ينبغي وكما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. كما أن الإنسان إذا فرح بمقدم ضيف عزيز عليه غاب عنه لمدة طويلة، إذا زف إليه خبر مقدمه فإنه يهيئ كل شيء، يهيئ نزلا كريما وضيافة عظيمة، حبا فيه وفرحا لمقدمه. كذلك هذا الشهر الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، أكرم الله جل وعلا هذه الأمة بشهر الصيام والقرآن والقيام والدعاء والصدقات والخير كله. من الخيرات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا الشهر بل وتهيئا لهذا الشهر عبادة عظيمة جليلة، هي عبادة الدعاء، عبادة الدعاء التي تتضمن توحيده وتتضمن حقيقة تحقيق العبودية له، تتضمن افتقار العبد إلى ربه ومولاه، تتضمن حسن توكله على هذا الإله. الدعاء الذي حقيقته لجوء العبد إلى ربه تبارك وتعالى في سؤاله أو في عبادته، لأن الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. هذه العبادة تبدأ في أول يوم من أيام هذا الشهر، بل تبدأ عند رؤية هلال هذا الشهر، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم إن علاقة الدعاء بهذا الشهر أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد الآية التي فيها الأمر بصيامه، قال رب العزة والجلال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى قوله بعد ذلك في الآية التي تليها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني يا محمد فقل إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما أكثر ما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام ونزل الجواب من رب العزة والجلال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما من سؤال إلا جاء الجواب فيه قل، والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام باستثناء هذا السؤال الذي قال فيه رب العزة والجلال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. أخفيت كلمة قل على خلاف ما ورد في القرآن كله، وفي هذا لطيفة بديعة وفائدة بليغة ذكرها أهل التفسير، وهي بيان أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج واسطة بينه وبين عبده، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد العبد اللجوء إليه فإنه يلجأ إليه مباشرة. أراد الله عز وجل أن يبين هذا من خلال هذه التراكيب والألفاظ: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالعلاقة بين الدعاء والصيام، أو العلاقة بين الدعاء وشهر الصيام، أن الله تبارك وتعالى ثنى بذكر هذا الدعاء في هذه الآية الكريمة وبهذه الأحكام الجليلة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ربنا تبارك وتعالى بعلمه، قريب ربنا تبارك وتعالى بإجابة دعوة عبده، قريب ربنا جل في علاه في نصرة عباده المؤمنين وموالاته للأتقياء المخلصين، قريب ربنا تبارك وتعالى إذا لجأنا إليه وإذا صدقنا في لجوئنا إليه. يقول رب العزة والجلال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعاه عبده المسلم المؤمن فإنه تبارك وتعالى يجيب دعوته، وهذا من فضله وواسع رحمته جل في علاه، وهذا من جوده وكرمه. واسمع إلى قول النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يعرف بالله تبارك وتعالى ويبين منزلة الدعاء عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، إما أن يعجل له دعوته ويعطيه سؤله في هذه الحياة أن يستجيب لدعائه ويحقق له رغبته التي أرادها بسؤاله، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يدخرها له في الأخرى. وما يدخره الله عز وجل لعباده من أنواع الخيرات والمصرات أعظم وأفضل بكثير مما يعجل لهم في هذه الحياة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما هذه الثالثة أن يصرف عنه من السوء مثلها. يسأل ربه تبارك وتعالى رزقا حسنا فيصرف الله تبارك وتعالى عنه مصائب، عنه مصائب قد تكون سببا في أموال كثيرة وإنفاقات طائلة، وهذا من فضل الله على عباده. قالوا: إذا نكثر، أي نكثر من السؤال والدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وأمي الله أكثر، أي مهما سألتم ربكم جل وعلا فإن خزائنه ملأى لا تنفذ أبدا، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سألوا الله تبارك وتعالى مسألة وأعطى لكل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا دخل أو أدخل في اليم ثم أخرج. المخيط الإبرة إذا أدخلت في الماء ثم أخرجتها ماذا يخرج معها؟ ربما تخرج قطرة لا تراها بعينك. كذلك فضل الله جل وعلا ورزقه وإنعامه على عباده. الدعاء يبدأ عند رؤية هلال هذا الشهر المبارك. الدعاء كذلك من هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وبشر الصائم أن له دعوة مستجابة، دعوة مستجابة عند فطره. وهذا ترغيبا له في دعاء ربه تبارك وتعالى. كان سلف هذه الأمة وأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا جاءت هذه الأيام والليالي شمروا فيها للعبادة بكل أنواعها. كانوا يدعون الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وأثر عنهم وبقيت سنة من سننهم أنه إذا كان النصف الأخير من هذا الشهر، ومن رحمة الله عز وجل بنا فيه أن جعل آخره أعظم وأفضل من أوله، ترغيبا لنا في الحرص عليه وفي تصحيح ما قد يفوتنا فيه. لأن العبد قد يبدأ بداية سيئة له أن يتدارك، والعبرة إنما بالخواتيم. حتى إذا أساء في بدايته فإن فرصته في نهايته. والعشر الأواخر من رمضان لا تعدلها من الليالي أي ليال أخرى في فضلها وعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى، لأنها مظنة الليلة العظيمة المباركة التي قال فيها رب العزة والجلال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد فيها اجتهادا عظيما عجيبا. كان الصحابة من اجتهادهم في مثل هذه الأيام والليالي أنهم كانوا يدعون، كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان اجتهادا في الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء إذن كما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من فضله وعظيم منزلته أنه هو العبادة، فقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وقال بعض علمائنا عند هذا الحديث: والعبادة هي الدعاء. كذلك والعبادة هي الدعاء. وتأمل العبادات كلها، وأولها الأركان التي هي أركان الإسلام، أنه ما من ركن من هذه الأركان إلا والدعاء جزء عظيم منه. في الصلاة دعاء، وفي الصوم دعاء، وفي الحج دعاء، بل كله دعاء، كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل هذه العبادة الجليلة أن الله تبارك وتعالى جعل الدعاء سلامة من الكبر. الذي يدعو ربه تبارك وتعالى سالم من هذه الآفة القبيحة التي يبغضها الله جل وعلا ويبغض أصحابها، لقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جعل الدعاء هو العبادة، وهذا في قوله الذين يستكبرون عن عبادتي، والذين لا يدعونه تبارك وتعالى مستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى. ومن كان هذا حاله فإن الله عز وجل يبغضه. ولهذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يدعو ربه تبارك وتعالى فقد استحق غضب الله جل وعلا عليه. لأن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى على الحقيقة لا يكون إلا بمثل هذه العبادات، وحسن التوكل عليه كذلك، وحقيقة توحيده كذلك. من فضائله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكرم شيء عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا ابن ماجه في سننه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أكرم على الله من الدعاء، ليس أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء أن يدعو العبد ربه جل في علاه. فهذا موسم الخير قد أقبل، وهذا شهر الطاعات قد وفقنا الله تبارك وتعالى، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لإدراكه. ولهذا كان سلف هذه الأمة الكرام الذين عرفوا لهذه الأعمال قدرها ومنزلتها، كانوا قبل هذا الشهر بشهور يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، كانوا يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، وكانوا بعد رمضان يدعون الله جل وعلا بمثلها أن يتقبل منهم أعمالهم في هذا الشهر الكريم. نسأله جل في علاه أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لاستقبال هذا الشهر الكريم كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجنبنا أن نكون من أهل الغفلة ومن أهل الفسوق والمجون الذين يستعدون لهذا الشهر بمعصية الله تبارك وتعالى وبالإقبال على أسباب سخطه، يستعدون بأنواع من الحفلات ومن المنكرات نسأله جل في علاه أن يجيرنا وأن لا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا توبة صادقة نصوح قبل أن نلقاه، كما نسأله جل في علاه أن يرحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يكون لهم نصيرا في بلاد اليمن وفي بلاد العراق والشام وفي كل بلاد الإسلام التي يستضعف فيها واحد من المسلمين. اللهم كن لهم، اللهم انصرهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنك عليهم قادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.